بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو أن إنسانا بدأ بغسل اليسرى من يديه قبل اليمنى يصح؟ يصح، لكن فاته الأفضل وهو التيامن. طيب، الذي رأسه ليس عليه شعر بمعنى أنه أصلع وركب له شعرا للتجمل وما يسمى في زماننا بالباروكة، يمسح عليها؟ شراك سالم، يمسح عليها؟ لا يمسح عليها، بل الواجب في هذه الحالة أن ينزعها ويمسح على بشرة الرأس، لأن الواجب إما مسح شعر الرأس إذا كان موجودا أو مسح البشرة إذا لم يكن لديه شعر. طيب، من قطعت أذنه كيف يمسح الأذن؟ يدخل يديه في صماخ الأذنين، أي في ثقب الأذنين، لأن الثقب سيكون موجودا بلا شك. طيب، مسح الرقبة يمسح الرقبة؟ المذهب لا يمسح، لا يمسح الرقبة، والحديث الوارد فيها لا يثبت. طيب، من ناحية الخف، ما الفرق بين الخف والجورب؟ نعم، مصنوع من الجلد، هو ما يلبس على القدمين مما صنع من الجلد، والجورب ما يلبس على القدمين من غير الجلد. والجورب سواء كان منعلا بمعنى أن له نعل من الجلد أو كان مجلدا، أي أن عليه جلد، فالحنابلة رحمهم الله يقولون بالمسح عليه سواء كان منعلا أو غير منعل، ولذلك فالمسح على الجورب من مفردات المذهب، من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله. أما المسح على الخف فالجميع يقول به، أعني أهل السنة، ولذلك ينص العلماء رحمهم الله في كتب المعتقد على المسح على الخفين نظرا لمخالفة أهل البدع في ذلك كالخوارج والرافضة الذين ينكرون المسح على الخفين. أما المسح على الجورب فإن الخلاف فيه مشهور بين علماء السنة، فالمسح عليه من مفردات المذهب، وغير الحنابلة رحمهم الله لهم تفاصيل أخرى لا نتطرق إليها في مقامنا هذا. طيب، المسح على الخفين سنة أو واجب؟ سنة. قد يجب في، نعم نعم، يعني معه ماء قليل لا يكفي لوضوئه وهو لابس للخفين، في هذه الحالة نقول يجب عليك المسح، لأنه ليس معه ماء يكفيه لغسل قدميه، ففي هذه الحالة يجب عليه المسح. أخذنا في المسح على العمائم أن الحنابلة يشترطون فيها أن تكون محنكة وذات ذؤابة. طيب، العمامة التي ليست محنكة وليست ذات ذؤابة يمسح عليها؟ لا يمسحون عليها، على المذهب لا يمسحون عليها، والعرف في هذا محكم في الحقيقة. لو أننا في زمن العرف فيه أن العمامة لا يشترط فيها أن تكون محنكة ولا يشترط أن تكون ذات ذؤابة، فعموم الأدلة يشمل ويجوز المسح عليها، وهذا هو الوجه الآخر في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقول قوي إن شاء الله. نقرأ إن شاء الله في كلام، أخذنا أيضا الكلام على الجبير ولا ما أخذنا؟ وخمر النساء إيش حكم المسح عليها؟ بشرط أن تكون محنكة. لو أن امرأة وضعت الخمار وضعا بمعنى أنه ليس محنكا ولا يشق نزعه يمسح عليه؟ على المذهب لا يمسح عليه. من ناحية الجبيرة، الصورة التي يمسح عليها في الجبيرة على المذهب أن تكون على طهارة وأن تكون بقدر الحاجة. أحسنتم. إذن هذه الصورة إذا كانت الجبيرة لبست على طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة فإنه يمسح عليها، يمسح على بعضها أو على جميعها؟ على جميعها. طيب، لو أنه وضعها على غير طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة، إيش الحكم على المذهب؟ يتيمم عنها، والصواب في هذا أنه لا يتيمم إنما يمسح، لأن المسح أولى في هذه الحالة، لأنه أولا أنت ستمسح على العضو بالماء، هناك ستيتيمم على الوجه واليدين، فلو أن الجبيرة في غير اليدين في موضع غير مواضع التيمم أيهما أولى، أن تمسح الجبيرة على العضو أو أن تتيمم عنه؟ فالقول الآخر في المذهب أو الوجه الآخر هو الأولى بالصواب في هذه الحالة. طيب، وضعها على طهارة وتجاوزت قدر الحاجة، إيش الحكم؟ إن لم يمكن نزعها. جميل، مثلا نقول الجبيرة الآن على اليد، هناك موضع مكشوف وهناك موضع عليه قدر الحاجة وهناك موضع متجاوز قدر الحاجة، نقول له هذا المكشوف يغسل والذي على قدر الحاجة إيش الحكم فيه؟ يمسح. والزائد هذا على المذهب يتيمم عنه، لكن الصواب أنه يمسح الكل ما دام شق نزعها، لأنها بمشقة النزع أصبحت كالشيء الواحد، ولأن المسح عليه أولى من التيمم. طيب، لو أن شخصا لديه جرح في يده لا يستطيع غسله، إيش الحكم؟ يمسح عليه، على خلاف المذهب هذا الآن. على المذهب يقول لا تمسح عليه، لأنه لم يرد المسح إلا على حائل أو على مسح أصلي وهو شعر الرأس. واضح هذا؟ نقرر المذهب أولا، يقول لو أن في يدك جرحا ولا تستطيع غسله أو لا تستطيع غسله، ففي هذه الحالة لا تمسح عليه على المذهب. لماذا؟ لأن المسح لم يرد إلا على حائل أو على مسح أصلي كشعر الرأس. هنا ليس هناك حائل وليس هناك مسح أصلي، ففي هذه الحالة تتيمم عنه، والصواب أنك تمسح عليه إذا قدرت على المسح. طيب، لم تستطع المسح أيضا، إيش الحكم؟ يسقط، هذا يسقط. ولو أن قائلا قال بالأخذ بالمذهب في هذه الحالة أنه يحتاط فيتيمم، لو قيل بهذا فهو قول قوي حتى لا يخلو المحل من تطهير عنه، لكن الأصل أن ذلك يعتبر عجزا والواجب يسقط في حالة العجز. واضح يا أخوان؟ إذن هذا خلاصة الأمر في الجبيرة. وين وقفنا؟ يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ويمسح مسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. ابتدأ المصنف رحمه الله الآن في مدة المسح وفي توقيت المسح، متى يبدأ المسح. قال: ويمسح مقيم. من هو المقيم؟ عكس المسافر، لأن الفقهاء عندهم هناك مسافر وهناك مقيم وهناك مستوطن، وهذا سيأتينا في أبواب الصلاة إن شاء الله في صلاة المسافر، لن نتحدث عنها الآن. المصنف هنا يقول يمسح المقيم، والمقيم إما أن يكون في بلده وإما أن يذهب إلى بلد فينوي مدة لا يستبيح الرخصة فيها، وهو عند الجمهور 4 أيام من غير يوم الدخول والخروج. وهذه المسألة مسألة مدة القصر فيها كلام كثير، سيأتي الكلام عنها وبيان الراجح فيها إن شاء الله في بابها. يقول: ويمسح المقيم. فلو أنك في بلدك يقول لك أن تمسح يوما وليلة، بمعنى أنك تمسح مقدار 24 ساعة. مثال ذلك: شخص قام لصلاة الفجر فتوضأ، وبعد أن توضأ لبس الخفين، يمسح إلى متى؟ ها؟ نقول أولا نعرف متى يبدأ الوقت، لأن الوقت لا يبدأ من اللبس، عندنا لبس وعندنا حدث وعندنا مسح، فاللبس لا يبدأ منه التوقيت. فلو أنك لبست الآن بعدما توضأت الفجر ولبست خفك فصليت الظهر والعصر وأنت ما زلت على طهارة، ثم بعد ذلك حصل منك الحدث، هذه المدة السابقة لا تحتسب من مدتك. واضح هذا؟ متى يبدأ؟ هل يبدأ من الحدث أو من المسح بعد اللبس؟ المذهب يقولون يبدأ من الحدث، أول حدث بعد لبسك للخف يبدأ منه التوقيت. لماذا؟ قالوا لأن استباحة الرخصة، استباحة الرخصة أي أنه يجوز لك أن تمسح بعد أن تنتقض طهارتك، فلو أنك قبل أن تنتقض طهارتك وأردت أن تمسح ليس مشروعا لك أن تمسح عليه، لأنك على طهارة. فالمذهب يقولون يبدأ من الحدث بعد اللبس، فالمدة من وقت اللبس إلى وقت الحدث هذه لا تحتسب. فلو أنك لم تحدث طيلة اليوم، بمعنى أنك لم تحدث إلا في اليوم الثاني الفجر، أنت لم تنم ولم يحصل منك ما ينقض الطهارة، فهذه المدة اليوم والليلة هذه لا تحتسب من مدتك. إذن فالمذهب يقولون من الحدث بعد اللبس، والصواب هو القول الآخر في المذهب أنه من المسح بعد الحدث. فإذا أحدثت ولم تتوضأ بمعنى أنك من صلاة الفجر فصليت الظهر وأنت على طهارة، ثم أحدثت بعد صلاة الظهر الساعة الواحدة مثلا، ثم لم تمسح عليه إلا الساعة الثالثة، من متى يبدأ المسح على هذه الرواية؟ الساعة الثالثة. على المذهب متى يبدأ؟ سيكون من الحدث الذي هو في الساعة الواحدة. اتضح هذا؟ والدليل على ذلك الأحاديث التي جاءت بالمسح، يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن. فالأحاديث التي نصت على المسح دلت على أن ابتداء المدة يبدأ من المسح، وهذه هي الرواية الصحيحة في المذهب. إذن يقول المصنف رحمه الله: ويمسح مقيم. والمقيم هو إما أنه الذي في بلده أو سافر إلى بلد ونوى إقامة مدة لا يستبيح الرخصة معها. والإقامة عند العلماء إما حقيقية وإما حكمية، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في باب صلاة المسافر. قال: ويمسح مقيم وعاص بسفره. هذه صورة أخرى من الذين يمسحون يوما وليلة. عندنا شخص عاص بسفره وشخص عاص في سفره، بينهما فرق؟ ما الفرق؟ أحسنت، أيوة. العاصي بسفره شخص أنشأ السفر لأجل المعصية، يقول أنا سأسافر إلى حضرموت لأوقع عقدا ربويا، هذا عاص بسفره. شخص يقول أنا في هذه البلد بلد محافظ وعندهم شيء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا أتمكن من مزاولة الأمور المحرمة، أنا سأسافر إلى البلد الفلاني الذي أجد فيه فرصة وأنفس عن نفسي كما يسول له الشيطان. فهذا عاص بسفره. لكن عاص في سفره أنشأ سفرا مباحا لزيارة مريض أو لزيارة قريب أو لزيارة صديق أو نحو ذلك، ثم عصى الله عز وجل في سفره، شرب الدخان مثلا أو شرب الخمر، هو لم ينشئ السفر من أجل هذه المعصية، إنما حصلت المعصية منه في سفره. فالمصنف يقول عاص بسفره. هناك أمثلة أخرى عند الفقهاء رحمهم الله، في مثلا في أبواب الإجارة يقولون عاص بإجارته وعاص في إجارته. مثلا شخص قال لك أنا أريد أن أستأجر منك هذا البيت لكي أجعله مثلا محل لبيع الخمور، إيش هذا؟ عاص بإجارته، لكنه استأجر البيت ليسكن فيه ثم باع فيه خمرا أو جعله دار له أو دار ممارسة للفاحشة والعياذ بالله، هذا عاص في إجارته. فالعاصي بإجارته العقد باطل ويفسخ، لكن عاص في إجارته العقد صحيح ويأثم على فعله. الشاهد أن العاصي بسفره يقول المصنف يقول إنه يمسح يوما وليلة، لا يمسح 3 أيام. المقرر أن المسافر يمسح كم؟ 3 أيام بلياليهن. لكن العاصي بسفره الذي أنشأ سفرا محرما يقول الحنابلة رحمهم الله في المشهور إنه يمسح يوما وليلة. لماذا؟ قالوا لأن المسح عندهم كما سبق معنا رخصة، وعزيمة على المذهب رخصة، على المذهب رخصة. فقالوا إن الرخص لا تناط بالمعاصي، بمعنى أنك لا تستبيح الرخصة في حالة المعصية، فما دمت قد سافرت سفرا محرما فإننا لا نبيح لك أن تترخص، نقول لك لا تفطر في رمضان إذا سافرت لأجل المعصية، تمام؟ لا تقصر الصلاة، لا تمسح 3 أيام بلياليهن. لماذا؟ قالوا لأننا لو جوزنا له هذه الرخص فإننا نعينه على هذا السفر المحرم، لأن الرخص أبيحت من حيث الأصل إعانة للمسافر على ما يعانيه من مشقة السفر وكلفة السفر وعنائه. فإذا رخصنا وجوزنا لهذا المسافر أن يستبيح الرخصة فكأننا قلنا له ما شاء الله أقررناك على ما أنت عليه من المعصية. هذا هو المذهب. والقول الآخر في المذهب أنه آثم بسفره لكنه يستبيح الرخصة، لأن الرخص أو الأدلة التي جاءت بفطر المسافر واستباحة الرخصة جاءت عامة، في المسافر سفر معصية وفي المسافر سفرا مباحا، والأقرب إلى الصواب هو القول الآخر في المذهب أنه يستبيح الرخصة في سفره الذي هو سفر معصية لكنه آثم من ناحية أخرى، لكنه آثم من ناحية أخرى لعموم الأدلة. فإن الأدلة لم تأتي ولم تنص بأن المسافر سفر معصية لا يستبيح، أو أن المسافر الذي يستبيح الرخص هو المسافر لغير المعصية، فجعلت السفر عاما فنبقى على عمومه، والتقييد يحتاج إلى مستند وإلى توقيف. على كل حال المصنف يقول المسافر سفر معصية لا يستبيح الرخص بل يمسح يوما وليلة فقط. لماذا؟ لأن الرخص كما هو مقرر لا تستباح بالمعاصي. نعم. هذا عاصم في إجارته ليس عاصم بإجارته، إذا كان يستطيع أن يترك مثل هذا البيع فهو الواجب عليه، لكن إذا كان ملزما هذا أمر آخر. لكن إنه لم ينشئ العقد من أجل بيع الخمر، إنما أنشأ العقد لأجل السكن، فهذا على التقرير السابق يكون عاصم في إجارته وليس عاصم بإجارته. العقد صحيح، العقد صحيح، وإن استطاع أن يتخلى وإلا فهو معذور إذا أجبر على مثل هذا من قبل السلطات هناك، وإن رغب في ذلك فهو آثم بالفعل لكن الإجارة عقدها صحيح، والله أعلم. إذن المصنف يقول ويمسح مقيم وعاصم بسفره من حدث. هنا في هذه الجملة بيّن لنا ابتداء المسح أنه من الحدث، وهذا على المذهب، والصحيح إن شاء الله كما سبق معنا هو الرواية الأخرى في المذهب أنه يمسح أو يبدأ التوقيت من المسح بعد الحدث، فما سبق المسح بعد الحدث فإن ذلك لا يحتسب من مدته. بعض العلماء رحمهم الله يذهب إلى أن المقيم يمسح 5 صلوات، وهذا وإن قال به بعض العلماء رحمهم الله كالشعبي ونحوه إلا أنه غير صحيح، فإنك قد تمسح وأنت مقيم لأكثر من 5 صلوات، قد يتصور أن تمسح 7 صلوات، وأنت مسافر أيضا يتصور أن تمسح 17 صلاة، وصورتها مذكورة في كلام المرداوي في الإنصاف يرجع إليها من أحب. قال من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس، فما دمت على طهارة فإن المدة لا تحتسب. شخص لبس من صلاة الفجر ثم مكث إلى الظهر وهو على طهارته، هذه المدة كلها لا نحسبها من مدة المسح، واضح؟ لكن من حين أن يحدث يبتدئ مدة المسح على المذهب. إذا لم يمسح بعد الحدث إلا بساعة أو ساعتين ففي هذه الحالة يبتدئ على المذهب الراجح أو على القول الصحيح في المذهب، يبتدئ من المسح بعد الحدث. قال بعد لبس يوما وليلة، وهذا حديث علي فيها واضح، وحديث صفوان بن عسال في تحديد المدة. قال ويمسح مسافر سفر قصر 3 أيام بلياليها، أفادنا أن المسافر يمسح 3 أيام بلياليها، لكن المصنف هنا يقول سفر قصر. إيش معنى سفر قصر هنا؟ يشمل مسافة يقصر فيها وهي 4 البرد كما هو معلوم، وهي ما يعادل في زماننا تقريبا 80 كيلو إلى 81 كيلو تزيد قليلا، وكذلك يشمل السفر الذي يباح له أن يقصر فيه على المذهب وأن يكون إيش؟ أن يكون مباحا، فإذا كان سفرا محرما فإنه سفر لا يقصر فيه، واضح هذا. قال المصنف ويمسح مسافر سفر قصر 3 أيام بلياليها، لكن على المذهب لو قلنا إن على كلام الحنابلة رحمه الله في المشهور سنقول إن الصورة الثانية وهي السفر المباح لا تدخل معنا هنا، لا تدخل معنا هنا، لأننا لو أخذنا بالقاعدة التي يجري عليها المذهب وهي أن الرخص لا تستباح بالمعصية، هل سنقول يمنع من الرخصة أصلا أو نقول يباح له أن يترخص يوما وليلة؟ بعبارة أخرى القاعدة عندنا أن الرخص لا تستباح بالمعاصي أو لا تناط بالمعاصي، على هذه القاعدة هل نقول للمسافر سفر معصية امسح أو لا تمسح؟ لا تمسح أصلا، فإننا لو أخذنا بهذه القاعدة، ولذلك يشكل على مذهب الحنابلة، سيقول لنا قائل المذهب يقولون الرخص لا تستباح بالمعاصي، لماذا يجوزون له أن يترخص بالمسح أصلا؟ لماذا؟ ولذلك فالوجه الآخر في المذهب أن المسافر سفر معصية لا يترخص أجود من المشهور من المذهب على هذه القاعدة. لو أننا نقول إن المسافر سفر معصية يمنع من الترخص، فالقول أنه يمنع من المسح أصلا أجود من القول بأنه يمسح يوما وليلة، أليس كذلك؟ نعم. ها جميل، هم يقولون هذا، الحنابلة يقولون المسافر سفر معصية كالمقيم أو كالعاصي بإقامته. هناك عاصم بإقامته وعاصم في إقامته. العاصي في إقامته واضحة كالشخص الذي في بلده ويعصي الله عز وجل أو يصر على معصية، لكن عاصم بإقامته مثلا عبد قال له سيده سافر إلى حضرموت لتأتي لي بالغرض الفلاني، قال لا ما سأسافر، عاصم بإقامته هذا، هل يجوز له أن يمسح يوما وليلة أم لا؟ يجوز، يجوز له ولا إشكال في ذلك. قالوا فالعاصي بسفره كالعاصي بإقامته، كالعاصي بإقامته، كلام المذهب فيه قوة بلا شك، لكن كل هذه التفاصيل لا ترد على القول الصحيح أن الرخص أن المسافر سفر معصية يحق له أن يترخص. قال المصنف رحمه الله ويمسح مسافر سفر قصر 3 أيام بلياليها. إذن يمسح 72 ساعة من حين الحدث على المذهب ومن حين المسح بعد الحدث على الرواية الصحيحة. قال المصنف رحمه الله فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. المصنف الآن ابتدأ لنا بالتفريعات على التفاصيل السابقة. ذكر المصنف هنا صورتين، الصورة الأولى أن يمسح وهو مسافر ثم يقيم، الصورة الثانية أن يمسح وهو مقيم ثم يسافر. فالمصنف في كلتا الصورتين يقول إنه يمسح مسح إيش؟ مسح مقيم، بمعنى أنه يمسح يوما وليلة. الصورة الأولى مثالها شخص في بلده توضأ ثم لبس خفيه ثم أحدث ومسح على الخفين، واضح؟ وخلال النهار سافر إلى حضرموت، إيش يفعل؟ المصنف يقول يمسح مسح مقيم. لماذا؟ لأنه ابتدأ بالمسح في حال الإقامة، فهنا اجتمع في هذه العبادة سفر وإقامة، فاجتمع فيها حضر وإباحة، ومدة قليلة ومدة كثيرة، فأخذوا بالأحوط وهو أن يمسح مسح مقيم، لأنه في هذه الحالة ابتدأ المسح وهو مقيم فيتم مسح مقيم، والمقيم لا يمسح إلا يوما وليلة، واضح؟ الصورة الثانية، وسنأتي للكلام عن الترجيح في كلتا الصورتين إن شاء الله. الصورة الثانية كان مسافرا ثم أقام، كان مسافرا ثم أقام، شخص في حضرموت توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه ثم أحدث ثم مسح في أثناء النهار، يعني قبل أن ينتهي اليوم والليلة، ثم وصل إلى مأرب وهو من أبناء مأرب، إيش الحكم في هذه؟ مقيم. هذه الصورة الثانية لا إشكال فيها، لأنك الآن قد انتهى سفرك، انتهى السفر الذي كنت ستمسح 3 أيام بلياليها من أجله، فأنت الآن في حكم المقيم، هذه لا ننازع المصنف رحمه الله فيها ولا إشكال فيها، وشرطها أن يصل إلى بلده قبل أن ينتهي اليوم والليلة. إذن العبارة هذه تحتمل صورتين أو أكثر، شخص مسح وهو مسافر فانتهت اليوم والليلة وهو مسافر ثم وصل إلى بلده، إيش الحكم؟ انتبهوا، مسافر ومسح بعد الحدث ثم انتهت اليوم والليلة، أي مدة مسح المقيم وهو ما زال مسافرا ثم وصل إلى بلده، يا جماعة وصل إلى بلده الآن هل يمسح؟ أنا الآن أريد أن أسأل هل يمسح إذا وصل؟ إذا انتهت المدة مدة مسح المقيم وهو مسافر خلاص لا إشكال أنه إذا وصل إلى بلده وأراد أن يمسح فإنه ينزع ثم بعد ذلك يتوضأ ويلبس على طهارة. طيب وصل إلى بلده وما زال من اليوم والليلة التي هي مدة المقيم وقت، نقول له لك أن تمسح حتى ينتهي مدة المقيم، واضح؟ هذه لا إشكال فيها. الصورة التي ذكرها المصنف وهي مسح وهو مقيم ثم سافر، طائفة من العلماء رحمهم الله، وهو وجه آخر في مذهب الحنابلة، أنه يتم مسح مسافر، أنه يتم مسح مسافر. لماذا؟ لأنه الآن في هذه الحالة هو يعتبر مسافرا، وما دام مسافرا فإن له أن يمسح 3 أيام بليالهن، إلا أن الأجود والله أعلم هو المذهب في هذه الصورة، وهو الأحوط للإنسان أنه إذا مسح وهو مقيم فإنه في هذه الحالة يتم مسح مقيم، هذا هو الأجود، وأنا أقلد المذهب فيها. لأننا لو قلنا له الآن امسح مسح مسافر، هل نقول له ابتدئ مسح المسافر فلك 3 أيام بلياليهن، أو نقول له أتم 3 أيام مع المسح السابق؟ العلماء الذين يقولون يتم مسح المسافر يقولون يبني على ما سبق. أنتم الآن لا جعلتموه مقيما ولا جعلتموه مسافرا، يعني قلتم له اجمع بين مسح الإقامة ومسح السفر، وهذا لا يخلو من نظر. ولذلك فالأجود إن شاء الله في هذه الصورة أننا نقلد المذهب فيها أن المقيم إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم، هذا هو الأحوط في هذه الصورة. إلا أن يقول العلماء الذين يقولون بأنه يتم مسح مسافر يقول إنه يبتدئ مسح المسافر إذا سافر ويلغي المدة السابقة، فقولهم قوي لكنهم لا يقولون بهذا، إنما يقولون يبني على الصورة السابقة. نقول لهم أنتم الآن جعلتموه مقيما من ناحية ومسافرا من ناحية أخرى، والشرع جعله إما مقيم أو مسافر، فإما أن تجعلوه مقيما فيمسح يوما وليلة، وإما أن تجعلوه مسافرا فيمسح ثلاثة أيام يبتدئ المدة. أما أن يبني على ما سبق فلا يخلو هذا من نظر. الحنابلة عندهم صورة قد ترد عليهم في الحقيقة، وهي لو أنه لبس الخفين على طهارة في بلده ثم أحدث، لكنه لم يمسح إلا في سفره، فهنا يقولون يتم مسح مسافر، مع أن المذهب متى تبتدئ مدة المسح؟ من الحدث. إذن فهو أحدث وهو مقيم، فعلى المذهب ترد عليهم هذه الصورة أن يلزموا بأن يجعلوه يمسح مسح مقيم، أو يقولون إن المسح يبتدئ من أين؟ من المسح بعد الحدث، وهذه الصورة لازمة للأصحاب رحمهم الله، يلزمهم هذا أو هذا. وفي نظري أنهم يلتزمون أن يقولوا بأن المسح بعد الحدث هو الذي تبتدئ منه المدة أفضل. وعلى كل فمثل هذه الصور تذكر من باب أنها تقع في أحوال الناس ويحتاج طالب العلم إلى معرفة حكمها. قال المصنف رحمه الله: النية ما لها تأثير هنا، لأن العبرة بمسألة اللبس والمسح على الجورب، لأننا لو قلنا مثلا انتهت المدة الآن وأنت مقيم تمام ثم سافرت بعد ذلك، هل النية هنا مؤثرة أو لا بد أن تلزم بنزعه ولبسه مرة أخرى؟ النية غير مؤثرة هنا. قال المصنف رحمه الله: فإن مسح في سفر ثم أقام فالحكم. أقام هنا بمعنى أنه قدم إلى بلده أو نوى الإقامة التي لا يترخص معها. قال: أو عكس. عكس كيف؟ عكس الصورة السابقة، كان مقيما ثم سافر. قال: فكمقيم، أي فإنه يمسح مسح مقيم. قال المصنف رحمه الله: وشرط تقدم كمال طهارة. ابتدأ المصنف رحمه الله الآن في الشروط التي تشترط لجميع ما سبق، سواء كان خفا أو عمامة أو خمارا أو جبيرة، على المذهب لا بد من جميع هذه أن تلبس على طهارة. من ناحية الخف الكلام فيه واضح والنص فيه وارد بلا إشكال. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة عندما أهوى لينزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فدل ذلك على أن الخف لا يلبس إلا على طهارة. الحنابلة رحمهم الله في المشهور قاسوا العمامة والخمار والجبيرة عليه، قاسوا ذلك على الخف في تقدم كمال الطهارة، والصواب خلاف المذهب في هذه المسائل الثلاث كلها، أنه يجوز لك أن تلبس العمامة وإن لم يسبق ذلك طهارة وأن تمسح عليها، ويجوز لك أن تلبس للمرأة أن تلبس الخمار وإن لم يسبق ذلك طهارة، ويجوز لك أن تضع الجبيرة على غير طهارة، وقد سبق كلامنا في الجبيرة. والدليل على ذلك: أولا عدم الدليل، لا دليل هناك ينص على أن العمامة والخمار والجبيرة لابد أن تلبس على طهارة. وأيضا في مسألة الجبيرة المشقة واضحة، كما أسلفنا ذلك في مجلس سابق، لو أن شخصا عمل حادث، جرى عليه حادث وانكسرت رجله، والكسر في موضع محل الفرض أو في محل الوضوء، نقول له لابد أن تذهب إلى دورة المياه وتتوضأ، في هذا مشقة، ونقلب تيسير الشريعة تعسيرا. فعلى كل حال الصواب في هذه المسألة إن شاء الله أن غير الخف يلبس على غير طهارة ولا يشترط تقدم الطهارة. قال المصنف رحمه الله: تقدم كمال طهارة. هناك فرق بين تقدم الطهارة وتقدم كمال الطهارة. صورة ذلك لو أن شخصا لبس الآن مثلا غسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف قبل أن يغسل اليسرى، واضح؟ ثم غسل اليسرى ولبس خفها. على المذهب لبس هذه اليمنى لا يصح. لما؟ لأنك لم تكمل الطهارة في هذه الحالة. ولذلك فحديث المغيرة: فإني أدخلتهما طاهرتين، ظاهره أنني أدخلت اليمنى وأدخلت اليسرى طاهرتين، أي بعد كمال طهارة. فلو أنك أدخلت اليمنى في الخف قبل أن تغسل اليسرى فالمذهب يقولون لك انزع خف اليمنى ثم البسه بعد أن تغسل اليسرى. واضح؟ شيخ الإسلام خالف في هذه المسألة، وهو وجه آخر في مذهب الحنابلة، قال له يجوز. قال: لأن نزعه للخف لليمنى بعد اليسرى ضرب من العبث، إيش يفيد؟ وظاهر العبارة يؤيد المذهب، ظاهر الحديث يؤيد المذهب، أن الإدخال يكون للخفين بعد إكمال الطهارة. فإني أدخلتهما طاهرتين، شيخ الإسلام يقول هو أدخل اليمنى طاهرة وأدخل اليسرى طاهرة، كلامه له وجه، لكن ظاهر العبارة يؤيد كلام المذهب والمشهور من المذهب. فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة هو المذهب أن الإنسان لا يلبس الخفين إلا إذا أكمل الطهارة، فلا يلبس اليمنى إلا وقد أكمل اليسرى. قال: تقدم كمال طهارة. والمقصود بالطهارة هنا طهارة الماء، هذا لابد أن يعلم ولابد أن يفهم أن المقصود بهذا طهارة الماء، أن تتوضأ ثم بعد ذلك تلبس الخفين، فإذا أحدث يجوز لك أن تمسح. لكن لو أنك لبست على طهارة مسح، مثلا شخص الآن تيمم لعدم الماء، لم يجد الماء فتيمم ولبس خفيه ثم وجد الماء وأراد أن يتوضأ، هل يمسح على خفيه؟ على المذهب لا يمسح. لماذا؟ لأنك أدخلت الخفين الآن بطهارة مسح، واضح؟ هذا هي طهارة مسح التي هي طهارة التيمم، ففي هذه الحالة لا تمسح على الخفين، لا بد أن تنزعها ثم بعد ذلك تغسل الرجلين وتلبس على طهارة غسل. قال المصنف رحمه الله: تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض. هذا الشرط الثاني. الحنابلة رحمهم الله يشترطون في الممسوح عليه سواء كان خفا أو عمامة أن يستر الممسوح عليه. نأخذ الخف مثلا، يقولون لابد أن يكون ساترا لمحل الفرض. محل الفرض في القدم ما هو؟ القدمين ومع الكعبين، فلا بد أن يسترهما. فإذا كان الخف دون الكعبين فالمذهب يقول لا تمسح عليه، لأنه الآن في حكم النعل، في حكم النعل، والنعل لا يمسح عليه، واضح؟ يعني الحذاء. أما بعض أنواع النعل التي هي مثل الخف تتجاوز الكعبين كالنعال التي يلبسها الجنود والعسكر، هذه الحنابلة يقولون بالمسح عليها، لا إشكال عندهم فيها. فالخف إذا كان دون الكعبين فإنه لا يمسح عليه، لو أنه غطى نصف القدم من باب أولى. إذن فخلاصة الأمر أنه لا بد أن يستر الممسوح، فإذا لم يكن ساترا للممسوح عليه فإنك لا تمسح عليه. من الستر عند الحنابلة أن يكون الخف صفيقا، بمعنى سميك، أي لا يبين البشرة التي تحته. نحن في زماننا الآن تجد بعض الجوارب خفيفة جدا شفافة، ترى ما تحتها من الجلد. الحنابلة يقولون لا يمسح على هذا. لماذا؟ لأن الجورب الذي مسح عليه في القديم كان صفيقا، الصفيق يعني السميك وليس الرقيق. طيب لو أن شخصا في زماننا الآن لبس النايلون هذا، الباغات، الباغات تكشف ما تحتها، فلو أنه لبسه وستر القدم مع الكعبين على المذهب لا يمسح عليه. لماذا؟ لأنه خفيف وليس صفيقا. على كل حال من ناحية ستر المحل لا ننازع الأصحاب فيه رحمهم الله، فلا بد أن يشترط أن يكون المحل مستورا، بمعنى أنك تستر القدم مع الكعبين. أما مسألة الجورب الخفيف أو الجورب الصفيق فكلام الحنابلة أحوط، كلام الحنابلة أحوط، لكننا لا نستطيع أن نقول لمن لبس الجورب الخفيف لا تمسح عليه، لا نجرؤ ولا نتجاسر أن نمنعه، وإن كنا نقول له الأحوط ألا تمسح عليه، لأن العهد القديم، في العهد القديم كان الصناعة أقل من جودة الصناعة في هذا الزمان، فكان الجورب صفيقا، بمعنى أنه إما أن يصنع من الصوف أو من الكتان أو من القطن فيكون ثقيلا. هم يقولون الجورب الذي ينتفع به الإنسان هو الذي يدفع الرجل، ويحمي الرجل من الأذى من الشوك ومن الأحجار، هذا الخفيف لا يمكنه أن ينتفع به. وعلى كل حال فالمذهب أحوط، لكننا لا نجرؤ أن نقول بأن من مسح على ذلك لا يصح مسحه وتبطل صلاته وتلزمه إعادة الوضوء والصلاة، لا نجرؤ على مثل هذا. وإن كنا نقول بأن المذهب أحوط في هذه الناحية، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذهب إلى أنه يجوز المسح على الجورب الخفيف، وقوله له وجه، وإن كان قول الحنابلة أحوط في هذا، لكننا لا يمكننا أن نقول بعدم صحة المسح عليه. قول المصنف وستر ممسوح محل فرض، الحنابلة يقولون لو أنه ظهر شيء من محل الفرض فإنه لا يجوز لك أن تمسح. مثلا شخص الآن في خفه أو في جوربه خرق، فالحنابلة يقولون إذا ظهر بعض محل الفرض لا تمسح عليه، حتى ولو كان موضع الخرز، بمعنى لو أنهم هذا المكان الذي يخيطون به لو أنه ظهر من خلال هذا الموضع شيء من محل الفرض فإنك لا تمسح، والمذهب في هذا لا يخلو من نظر. والصواب أن الخف المخرق يجوز المسح عليه ما دام اسم الخف باقيا عليه وما دام يمكنه المشي فيه، لأننا لو نظرنا إلى حال الصحابة كان الصحابة فقراء، ويغلب على حال الفقير أن يكون خفه مخرقا ومرقعا أم لا، يغلب على حالهم هذا، ولم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أن الخف المخرق لا يمسح عليه. فالصواب خلاف المذهب في هذه الصورة، وهو الوجه الآخر بالمذهب أنه يجوز المسح على المخرق من الخف والجورب ما دام اسم الخف باقيا عليه ويمكنهم المشي فيه. أما إذا لم يمكن المشي فيه خلاص أنت ما تحتاج إلى أن تمسح عليه، لأنك لا تنتفع به فلا تتعلق به الرخصة. قال المصنف وستر ممسوح محل فرض، من ناحية العمامة هم يقولون يجب أن تغطي جميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، جرت العادة مثلا بكشف شيء من الناصية، جرت العادة مثلا بكشف هذه الصدغين أو السوالف، جرت العادة في العمامة القديمة بأنهم يظهر بعض الشعر من الخلف، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تمسح على العمامة، لأن هذا الظاهر مما يعفى عنه فيشق التحرز منه. من ناحية الجبيرة لا نشترط أن تغطي محل الفرض، لو أن الكسر مثلا في الإصبع، في الإصبع هل نقول لا بد أن تغطي محل الفرض اليد إلى المرفقين حتى تمسح عليها؟ لا، لا يقول الحنابلة بهذا. فالشرط هذا يشمل بعض الأشياء السابقة، يشمل الخف ويشمل العمامة ويشمل الخمار فيما يتعلق بالمرأة. قال وستر محل فرض وثبوته بنفسه، هذا شرط ثالث، يقول المصنف لا بد أن يثبت الخف الذي تمسح عليه والجورب الذي تمسح عليه لا بد أن يثبت بنفسه، بمعنى أنه لا يحتاج إلى أن تشده بشيء، فلو أنه احتاج إلى أن تشده بشيء ولو مشيت فيه دون شد سيسقط، الحنابلة يقول لا تمسح عليه. فلو أن شخصا مريض في بيته مقعد سيلبس خفين لا يستطيع المشي فيها، بمعنى أنها لا تثبت بنفسها، لكنه يريد أن يدفئ رجليه، فعلى المذهب لا يمسح، وكلام الحنابلة في هذا لا يخلو من نظر. فليس هناك دليل على أنه لا بد أن يثبت الخف بنفسه، فلو أنك شددته بخرقة أو برباط فيه أو نحو ذلك فإن ذلك يجيز ويبيح المسح عليه. فالوجه الآخر في المذهب إن شاء الله هو الصحيح، أنه لا يشترط أن يثبت بنفسه، فلو أنك شددته بخيط سواء كان هذا الخيط من الخف أو من الجورب أو بخرقة خارجة فإن ذلك جائز. بل إن الحنابلة رحمهم الله يقولون لو أنه ثبته بنعل يجوز المسح عليه، لكن يمسح عليه وعلى النعل، فإذا نقض خلع النعل تنتقض الطهارة كما سيأتي معنا في مبطلات المسح. على كل حال وضح لنا هذا الشرط، إذن أخذنا شرط تقدم كمال الطهارة وشرط ستر الممسوح محل الفرض، والشرط الثالث مسألة ثبوت الخف بنفسه. قال وإمكان مشي به عرفا، يعني يمكنك أن تمشي بهذا الخف أو الجورب، وهذا قد يعود إلى الشرط السابق أنه يثبت بنفسه، أنه يثبت بنفسه، فيقولون أن يمكنك أن تمشي فيه، فإذا كنت ستمشي فيه دون أن يسقط خلاص يجوز لك أن تمسح عليه، لو أنك ستمشي عليه مشيا عاديا في العرف وسيسقط فإنك لا تمسح عليه. واضح هذا؟ وهم مختلفون في ضابط المشي، منهم من يقول كحاجة المسافر عندما ينزل يقضي حاجة معينة له، ومنهم من يقدر المشي بثلاثة أيام أو أقل، وعلى كل حال فمثل هذا الشرط لا نحتاج إلى أن ندخل في تفاصيله لأنه لم يرد به دليل، أعني مسألة ثبوته بنفسه. لكن إذا كنت ستمشي وتريد أن تترخص برخص السفر وأنت في هذا الخف فيشترط ألا ينزل كما سيأتي معنا، لأن خروجه أو نزعه وسقوطه عن محل الفرض يبطل الطهارة كما سيأتي معنا. سننظر إلى هذا مسألة ثبوته بنفسه من ناحية أخرى. لكن أما إذا كنت ستجلس ولن تمشي به وهو سيظل ثابتا محله فإننا لا نشترط أن يثبت بنفسه، لكن إذا كنت ستمشي به فلا بد، لأنه إذا سقط أو ظهر بعض محل الفرض سيترتب على ذلك انتقاض طهارتك كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله. قال: وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا وطهارته. هذا شرط آخر، أن يكون الممسوح عليه طاهرا، والمقصود هنا طهارة العين، بمعنى أن لا يكون الخف من جلد نجس كجلد الخنزير أكرمكم الله أو جلد الكلب، أو على المذهب جلد ميتة وإن دبغ على المذهب، تمام؟ فيقولون لابد أن يكون طاهرة عين. فالطهارة هنا الحكمية لا يعنيها الحنابلة رحمهم الله. فلو أنك لبست خفا وفي باطنه نجاسة فإنه يجوز لك على المذهب أن تمسح عليه. الآن الخف له أعلى وله باطن، لو أن في باطنه نجاسة واضح فإنك يجوز لك أن تمسح عليه، لكن لا تصلي به إلا قد أزلت هذه النجاسة. إيش يستفيد هذا الذي مسح عليه؟ أيوة، التي لا تشترط فيها ما يشترط في الصلاة، مثلا كمس المصحف. سيأتينا أن الحنابلة رحمه الله يشترطون لمس المصحف الطهارة، فتستبيح بهذا المسح مس المصحف وما عدا ذلك مما لا يشترط له الطهارة كاملة. فالمصنف يقول هنا وطهارته، والمقصود به طهارة العين. والمسح على الخف المتنجس هو مبني على خلاف عند الحنابلة في مسألة هل يتوضأ الإنسان ويمسح قبل الاستنجاء أم لا، وهذه مسألة سبقت معنا في التعليق على باب الاستنجاء. قال: وطهارته وإباحته. هذا شرط آخر في الممسوح عليه أن يكون مباحا، فالمباح أخرج المحرم، سواء كان محرما لذاته أو محرما لغيره، محرما لحق الله أو محرما لحق الآدمي. المحرم لحق الله مثل إيش؟ مثلا رجل يلبس خفين من حرير، الحنابلة يقولون لا يجوز له أن يمسح عليها لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي. طيب مثال آخر لحق الآدمي، محرم لحق الآدمي كالمغصوب، شخص دخل ورأى مع زميله مثلا أو في دكان خفا جميلا فأعجبه فأخذه أو اغتصبه غصبه منه قهرا، هذه الحالة لا يجوز له أن يمسح عليه. فلو أنه مسح على الأول الذي هو المحرم لحق الله لا يجزئه المسح أبدا، تمام؟ لكن لو مسح على الثاني هناك وجه في مذهب الحنابلة أنه يجوز له، أنه آثم بغصبه ويجوز له أن يمسح، وهو وجه قوي في الحقيقة. لا، يعني أخذ خفا من شخص غصبا ولبسه، هل يمسح عليه أو لا يمسح؟ هذه الصورة الأول، الصورة الأولى في المحرم لذاته كشخص لبس خفي حرير، الحنابلة يقولون لا يلبس أبدا. فالشروط هذه التي ذكرها الحنابلة مذهب الحنابلة سواء كان هناك ضرورة أو غير ضرورة. فلو أنك اضطررت إلى أن تلبس لخفي حرير الحنابلة يقولون لا يمسح عليك سواء كان مضطرا أو غير مضطر، لكن الضرورة إذا كانت هناك ضرورة فالضرورة تقدر بقدرها. قال: كم بقي معنا الوقت؟ انتهى ما شاء الله. إذن أخذنا في شروط الممسوحات تقدم كمال الطهارة وستر الممسوح عليه لمحل الفرض وثبوته بنفسه وإمكان المشي عليه وإباحته وطهارته. إن شاء الله نكمل في المجلس القادم ما تعلق ببقية الأحكام. فيه إضافة يا أخوان؟ نعم. شيخ الإسلام في مسألة المدة يرى أن المدة تؤقت في غير الضرورة، فلو أن شخصا اضطر إلى أن يمسح أكثر من يوم وليلة وهو مقيم، أو اضطر إلى أن يمسح أكثر من 3 أيام بلياليهن وهو مسافر، فإن ذلك جائز على مذهب شيخ الإسلام. يقول مثلا كالرجل الذي هو مرسل بالبريد في الحرب، في زمن الحرب، يقول لو أرسل ولي الأمر شخصا برسالة برقية مثلا في زماننا، يقول هذا لو أنه سيتوقف لوقت النزع والمسح وسيتضرر المسلمون فإنه في هذه الحالة لا يلزم بالتأقيت، ويستدل لذلك بحديث عقبة بن عامر في قصته مع أمير المؤمنين عمر لما مسح 7 أيام من الجمعة إلى الجمعة. وكلام شيخ الإسلام في وقت الضرورة لا إشكال فيه، وكلام واضح وكلام جلي. فشيخ الإسلام رحمه الله له اختيارات في أبواب المسح خالف فيها المشهورة من المذهب، بل خالف فيها المذهب سواء كان مشهورا أو غير مشهور، وبعضها سلم له العلماء ذلك وبعضها نازعه فيها، وهو إمام مجتهد رحمة الله عليه. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياه وجميع المسلمين. نعم. لا بأس، إيش الإشكال؟ إيش الإشكال؟ لا، سيأتي معنا حكم غسل الخفين، الحنابلة يكرهون. ماشي إشكال، حتى الجورب الصفيق الكثيف لو أن البلل الكثير في الماء سيصل إلى الجلد. المقصود في هذا البلل أن يكون على ظاهر الخف، فلو أنه وصل إليه شيء من الماء لا يؤثر ولا يضر، والله تعالى أعلم. نعم نعم. كيف يعني يحتاج إلى أن ينزعها قبل 3 أيام بلياليهن؟ فهمت مقصدك، لكن أريدك أن تكمل. يعني الآن هو إذا تغيرت رائحة قدميه مثلا في يوم أو يومين ويريد أن يغير الخف، نحن نقول له غير، ما في إشكال، لكن لا تلبس الجديد إلا إذا لبسته على طهارة إذا كنت قد أحدثت، هذا كما سيأتينا. لا، هو لا يجب عليه أن يبقيها، لكن هي رخصة له أن يمسح عليها 3 أيام، فلو تغيرت رائحة القدمين وأراد أن يغير الشرابات يغيرها، لكن لا يلبس الشراب الثاني إلا وقد توضأ وضوءا كاملا، هذا هو المقصود. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.